يسوى هذا وش يسوى هذا الدرن كله، لكن إذا أعرف قيمة واحد أعرف الثاني وش يسوى الدار ولا وش يسوى العبد. فلكن كنا ننظر إلى قيمة العبد لأن العبد هو اللي يصحبه البيع، ننظر إلى قيمته أولى. قال والله العبد هذا يسوى 50، يعني إنسان كاتب وحاسب وحسن كل شيء، ولا تجيب لي واحد من كل شهر بالريال ولا كذا، هذا أبخل. كنت قيمته هذا قد يكون بعض العبد ما يسوى شيء. ويقسط العوض على الجماع على المبيع وما جمع إليه في القيام ويحرم. لا بد من التحديد إذا يعني. ها؟ لا بد من التحديد. كيف؟ إذا كان مثلا شخص أراد أن يشتري مثلا عبد. أي. يقول مثلا سيده يقول العبد مثلا والبيت ب30,000 مثلا. هل يشترط؟ يبي يشتريه من شخص. شخص. لا من شخص ما في باس، لكن هذا إذا صار العبد له يبي يبيع عليها الدار ويبيع عليها نفسه، هذا هو اللي ما يجوز. أما من شخص آخر عنده مثلا دار وعنده عبد قال بيشتري الدار والعبد ما في باس، لأنه هذا ما فيه يعني محل. كان عبد لابد من المكاتبة. ها؟ لابد من المكاتبة. لا الكتابة بينه وبين السيد، لكن حد بعيد ما تدخل فيها المكاتبة اشتريه، لكن هذا بينه وبين السيد هي اللي تدخل المكاتبة، لكن بينه وبين شخص آخر بيشتريه منه ما دخل الكتابة، يشتري نقدا وينتهي. العبد ما يملك شيء. العبد ما يملك شيء. ما يملك شيء. لا ما يملك. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. نعم هذا من الأشياء المحرمة، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين، وفيه أيضا مما يوجب الشقاق والنزاع والعداوات بين المسلمين، والنبي حرم هذا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا لا يبيع على أخيه، ولا يخطب على خطبته، كل هذه لأنها من أسباب العداوات. نعم. ولو كان يعني أخوها وكذا. مهما كان لا يجوز، لأنه مثلا يقول لك مثلا أنا أبيع عليك بها السيارة، سيارتين ما اختلفت كل الانتجازات وماركات واحدة موديلين واحد وكذا، كانت عليك السيارة ب50، قالوا لنا وش تشتبي هذه القناة هي ب45، ما يجوز انك تدخل تقول هذا ما في نقطة بالشهرون، لا يجوز انك تدخل نفسك في هذا الشيء. نعم. في مصلحة. لا في مفسدة، يعني ربما يكون مصلحة للمشتري لكن في مفسدة بين المسلمين وعداوات كذا، مفسدة ما تنقض، هذه مصلحة تضيع ساعة، لكن هذه العداوات تبقى وتستمر وتتأرق بهم وأولادهم تصبح العدوات، لأن ما حرمها إلا لحكمة. نعم. ولو قبل العقد. ها؟ أقول يعني مجرد هي لا صارت بايعة هو يوم الشراء إلا إذا هو كان لا والله أنا ما تصلح لي بهذا، ما أنت مشتري قال لا والله ما نشتري، قال هذا أنا سيارة أنا أنزل لك خذها بكذا وكذا ما يخالف، لكن ما دمت أنه يبيع ويشتري. كذلك مثلا إنسان خطب امرأة ثم يجي مثلا قال والله فلان خاطب، لا أنا أروح يمكن يفضلون عليه أروح أخاطب، ما يجوز، حرام عليك تروح تخاطب حتى تعرف أنهم ردوا أو ما، هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم الحديث طويل لكنه جاب محل الشاهد، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سمعة بتسعة عندي فيها عشرة. أي نعم، يجي الإنسان ويبيع مثلا يقول والله السلعة هذه ها كتاب سنة 9 سرير واحد قال لا خلوا لي بيع شرعا أنا أخذ بيع شرعا، ما لك حد أن تدخل وكذا ما تعمل أنه حد عليه تستخدم، لا أنا أحتاج بيع شرعا عطني ما يجوز. من الخطاب بينه وبين الشخص لين أنهم ينتهي الحديث بينهم على أنهم مثلا ما اشترى ولا انتهى، ما أنت رح تقول أنا أخذ، خليه يهون عن هذا وبين وقطع البيع معه، هذا ما يجوز. هذا من الصوم حسنا، ما أعتبر من الصوم. لا الصوم شيء، الصوم إذا نيتي عليه بالمزيد قال منه أكتاب، قال هذا التسع، قال لا ما نبيع عليك، أحد يزود حتى أربع شرف من أحد يزود، هذا ما يخالف، هذا الصوم ما يخالف، هذا يسمى الندى ما يخالف إذا كان وقت الندى، لكن أنا ما تقدم هو قال أنا أبيع تبي بيع 9 سرير أكتاب، ثم يجب ثاني لا أنا أعطى اليوم عشر، هذا اللي ما يجوز، يعني هذا ما هو بحراج، أما إذا كان في حال الحراج ما يخالف، حرجه كل يزيد. ويحرم هذا بالنسبة يسمونه بيع من يزيد. نعم. لأنه ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. نعم تتبع على فان التسعة سالية لا نعطيك الشبه خلالي هذا لمن؟ لأنه في معنى البيع المنهي عنه ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. إذا كان في زمن الخيار يمكنه يهول، لكن إذا تم البيع وانتهى أيضا ما ينبغي له أنه يقول، لكن لو كان ما له قيمة لأنه ما هم رايحين لازمه البيع والمشترى ما ي... ولكنه أيضا يغر الصدور فلا له لازم. يصح البيع؟ يصح البيع؟ يصح البيع ولا يصح؟ لا ما يصح. ما يصح؟ لا لأنه خلاف يعني إذا شرع على شراءه ما يصح يحرم. والشيء اللي يحرم يحرم الفعل ولا ينعقد، مثل ما يحرم البيع وقت بعد النداء الثاني يوم الجمعة يحرم يرتكب محظور ولا ينعقد البيع. هذا قال في زمن خيار الشرط. خيار خيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، هذا هو محل النهي. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد ويعقد ويعقد معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رضا. إذا كان السوم بينهم سوا هم إياهم، ما إذا كان السوم مثلا في الحراج وفي من يزيد هذا لا، هذا ما في بأس. ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه. أين؟ والشراء. سمعت علي؟ ويبطل البيع فيهما المحرم يبطل في ارتكاب المحرم ما يصح معه البيع. اي في البيع على لذلك قال العلماء رحمهم الله اذا نهى النبي عن شيء فالنهي يقتضي الفساد، نهى عن شيء يقتضي فساد العقد. ويبطل العقد فيهما اي في البيع على البيع والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه والإجارة كالبيع في ذلك. نعم إذا كان أنه ينفق سوم كذا ثم ذا قال أنا أخذ كذا ونفق ما هم يعني ما شاف منه دليل على أنه باعوا عليه هذا السوم في من يزيد عشان واجد سلعته، يجي هذا يقول خلنا بيع شرة يقول لا، يجي الثاني يقول لا أنا أخذ بيع دعات، لكن إذا شفت أنهم اتفقوا يبي يبيعون ما فات ما تبقى. ولو كانوا مصطلحين إذا ارتكبوا أمر المحرم نهي عنه الرسول مثل الربا، الربا انقرضي هذا كله انقرضي مع ذلك حرم، وما هو يعني اصطلاحهم أو رضاهم ما يدل على الجواز شيء نهى عنه الرسول. نعم الشيء اللي ما فيه ما أنهي عنه هذا الذي يصرف، مثل البيع والشراء والإجارة وكذا يصرف فيه التراضي ما يجوز واحد يغفل. أما الشيء اللي نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مهما ترى له ما يجوز. ويصح في السوم على سوم والإجارة كالبيع في ذلك. نعم السوم على سوم يختلف عن الأول، السوم فيه لا مثلا في من يزيد في الحرم هذا السوم على سوم، والإجارة كالبيع في ذلك. الإجارة كالبيع في ذلك، سار مثلا يبي يستأجر دكان اتفقوا ويا صاحبه على انه يبي ياخذ 50 ألف يجيك راح كم ثانية يقول له ناخذ 60 ألف. الإجارة أو البيع كل هذا ما يجوز، نفسه تسمع على بيع أخيك أو في البيع وفي الإجارة كله هذا لأن هذا خلاف ما هذا هو فعل ما أنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يبن حتى الخطبة النساء داخلة في هذا، أنه يخطب مثلا امرأة يعرف أن شخصا خاطبة ولا يدري هل هم ردوه أو ما ردوه، ما إذا علم أنهم ردوه فلا بس أنه يروح ويخطب. نعم. لكن نفس الكلام ما خطبه إلا إذا كان هناك نفس القاتل. ها؟ إذا كان نفس القاتل في نفسه عيب يعني الله علمه مرة أساسا يأخذ الحيطة من الوحيد. لا يجوز. إلا كان أنه مثلا صادق في هذا الشيء ولك ولا قصده أنت الحصول على غلطه، إذا كان من باب النصح فإن كان أنه ما حصل النصح إلا علشان يحصل مقصوده هذا ما يجوز. يعني بعض الناس يصير إذا صار له غرض من الأغراض ما ننصحه، إذا صار له غرض من الأغراض وإذا صار ما له غرض من الأغراض ما ينصح، ولا يهمه أمور الناس ولا يهمه مثلا نصح أخيها والأمر بالمعروف يعني ممكن إذا كان له مصلحة يصير بصير في هذا من أجل الله. ها؟ ما في شك. ما لا. هو إذا طعن على غيره معناه إنه يبي يحكي نفسه. ولو كان يعني بالنسبة لم يشتري على شراء، ولكن قال له هذه السلعة مثلا في هذا غالي، قال له مثلا لصاحب الذي اشترى او يعني يشتري على هذه السلعة غالية، وكان تفضل بيع دينار. هذا من باب انه اذا شاوره قال له لكن تبيعه ولا تدخل نفسه، لكنه شاوره قال مش رايك ناخذ، لكن والله انا رايي انه ما تنشري بها هذا لا بأس، لانه واذا النبي يقول واذا استنصح فانصح له، لكن ما دام يبيعون ويشترون ويروحوا وتدخل نفسك الغرض انك تنبيع، هذه لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى الانسان يجلب سلعه ويجي للسوق ومعه سلعه يبي يبيعه، نهى الانسان يجي لهم ويبقى خلى باهلك انا حتى انك ما يغبنونك الناس، استنى ما نجلس بحرم انت تجي معك سلعه، اي سلعه من السلع وتدخل هالسوق، انت غريب بالنسبه للسوق ما تدري كم قيمه، ثم يقوم واحد من هذا السوق يقول انت جاهل ما تعرف الاقيام خلى باهلك انا، هذا ما يجوز. لا انسان كان سلعه الا ما يجوز الا انسان صاحب السلعه جاء وجاء واحد قال والله انا ما اعرف السوق ولا ادري وش الاقيام، ان الشركه اللي تبيع اهلي بسعي هذا لا باس، لكن ما قال شيء ولا طلب منك شيء، تجي انت تبغى تبيع اهلك لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، النبي نهى عن هذا، ولكن هذه عاد يعني العلماء ذكروا لها شروط. هنا بالنسبة لو كان المتكلم هذا، أقول لو كان المتكلم هذا الثاني أبا العاقد أحد العاقدين، إيه؟ يعني ينصح ولو كان ما يتدخل في الأمور هذه، كان إنه أبوه والمال مال أبوه وإنه أشترى له، نعم يعني معناه إنه صار له له حق له يتدخل، لكن لكن ما هذا بس مجرد إنه قبل أن يكون صديقك وكذا تحامي عليه، لا أشد من تحامك على أخوك أو على أمك، النبي لا هذا أعطانا شيء عام، نعم إذا كان الولد يتصرف المال أبوه صحيح أبوه له حق تدخل، ولا ده ما يفعل لنا ما حق أنه يتدخل، إذا كان هذا لا، لكن تخصيص يعني أنت ومالك لأبيك نقول لك إيه، أنت ومالك لأبيك إذا تملك أبوك قبل التملك له، أنت ومالك لأبيك إذا أراد أبوك تملك وهو من حقه يتملك، لكن لو كان انه مالك انت مالك لابيك مطلقة بدون قيد ما جزك تتصرف المال الا باذنه، وانت تتصرف المالك وتبيع وتشتري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك لابيك، مع انك انت وان كان لك ابوك ما يملك ولا يملك بيعك ولا يملك، لكنه اذا اراد ان يتملك من مالك شيء له حق في هذا ويملكه، وانت مالك حقا تتصرف قبل يتملك ما يصح، لو باع من مالك ما هو النبي يقول انت ومالك لابي، لو باع من مالك شيء ما صح الا اذا تملكه، قال والله هذا البيت لك هذا ترى يبي ياخذه وانا ببيعه اخذه وباعه، نعم نبدا، لكن انت ما تدري وهو ما تملك ولا شيء يروح يبيع داركنا ما يصح ما بإذنك، فهو هذا في بيت انت ومالك لابيك، فالاب له من حقه له ان يتملك من مالك، مثل الشيء المباح الناس شركة في ثلاث، النبي يقول في الماء والكلاء والناس الكلاء هذا اللي ينبت الناس شركة فيه، لكنه معناه انه ما هو معناه انك تملكه هنا منك اخذته قبل تاخذه، ما انت ما تملكه ولا يجيك واحد الا منك اخذته وجدك الحنة شركة فيه عطان منه، قال لا انا الان اخذته وتملكته، فالوالد له حق انه يتملك من مال ولده، اذا تملكه نعم تصرف كما يشاء، لكن قبل يتملك لا. ويحرم بيع حاضر لباد، هذا هو هذا هو ذا. الحاضر لباد هذا اللي اذا دخل في السوق بسلعه ما جاز احد انه يجي وخلى بيعه، هذا الحاضر لباد، البادي اللي جاي بالسلعه من برا والحاضر اللي في البلد، مثل ما قرر سبحانه وتعالى بالنسبه للحرم الشريف سواء العاكف فيه والباد، العاكف الساكن فيه والباد الذي يجي ما هو وافد اليه، فاذا جاء انسان وافد الى السوق ومعه شيء يبيعه، معه غنم معه بحرين معه خيل معه اي شيء سيارات معه يبيعه، ما جاز انك انت تروح وتطلب، لكن لو جاء قال والله انا بريالي هذا لا باس، يحرم بيع حاضر لباد، سيذكر المصنف شروط لها شروط هذه، ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم لبيع سلعته بهذه الشروط، هذا شرط. ويحرم إن قدم لبيع سلعته، هذا شرط. ويقتل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومه. لبيع، هذا الشرط الثاني. لبيع أول، الشرط الأول الحضر اللي يجي يبيعه، الشرط الثاني يبيع بسعر يومه، السعر الحاضر. نعم. جاهلا بسعرها. جاهل، شرطا يكون جاهلا بالسعر، هذا شرطا ثالث. البادي أو الحاضر. لا البادي. جاهلا بسعرها. وقصده الحاضر. وقصده، هذا الشرط الرابع. ما قصده الحاضر، هو قصد الحاضر فيجوز ذلك. اللي بادي قال والله جانا والله ما عرف السوق، وجاء الراعي دكان قال من فضلك بيع لي هذا الشيء، هذا ما فيه بس. ولكن أنت ما يجوز، أنت أيها الحاضر ما يجوز تقصد البادي. فهذه أربعة شروط. نعم. وبالناس حاجة، هذا الشرط الخامس، وبالناس حاجة إليها. عزيزين الله. نعم، مع الأشياء النادرة في اللي من الناس ما يحتاجون له هذا لا بأس، الشيء النادر اللي يحتاجونها الناس مثل الفواكه والأطعمة والأرزاق والكسوة، هذه الناس حاجة. إذا كان الشيء النادر ما هو من الأشياء اللي يحتاجونها الناس مثلا من الكماليات وكذا، هذا لا بأس. أنا الحاجة بالنص ايش؟ الناس حاجة إليها. لا، حاجة خبر، وبالناس خبر مقدم وحاجة مبتدا مؤخر. إذا لو فقد يعني شرط من هذه، إيش؟ أقول لو فقد شرط من هذه الشروط، لو فقد شرط من هذه الشروط فلا بأس. نعم. ومن إذا لأنه أن يكون فاد، لو إنسان من أهل البلد مثلا جاء يبيع شيء وقال له جاره أنا ببيعه لك، ما في ذلك، ما هو جاي من برا. لكن إنسان جاي من برا لا، هذا اختل الشرط هذا. أو مثلا ما أقصده الحاضر، البادي قصد الحاضر قال أهلي فلا في بس. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حاد لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن برد اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. نعم. وإن اشترى من هل يدخل فيه المدينات، يدخل فيها بيع السلم الذي سيأتي بعد هذا إن شاء الله في باب السلم اللي يحتاج لشروط سبعة زائدة على شروط البيع، شروط البيع سبعة وشروط السلم سبعة. فمثل هذا مثلا إنسان اتفقت أنت وياه قال والله أنا ما أحتاج، إنسان صاحب مزرعة وعنده مثلا بر ولا عنده تمر، وقال والله أنا محتاج لك 10,000، فأنا بتعطيني 10,000 ب10,000 كيلو وقت الحصاد إن شاء الله إذا طيبنا وكذا، بعد 5 أشهر 6 أشهر ستة تكون الحمل على شيء معين. نقول طيب أعطاه 10,000 على أنه بعد 6 أشهر يعطيه 10,000 كيلو، يعني ربما أنه مثلا الكيلو يسوى مثلا ريال وربع اليوم، لكنه حساب الأمير إلا أنه مؤجل يبي يساقه بها الربع يصير مثلا 10,000 كيلو. مثلا بضع عليه شهر أو شيء وقال وقال والله أنا ما أدري، أنا ويمكن أبيع جملة يمكن ما يبقى عندي شيء يمكن كذا، أبي أرد عليه بقروش. لا، هذا ما يعني، لأنك إذا أعطيت الدراهم ورد عليك الدراهم معنى يعني يقول مثلا نبي نقيمه بسعر الحين ونعطيه، معنى أنه باع دراهم الدراهم فاعتاب عنهم ما لا يباع به نسيئة. أما إذا كان ما يباع به نسيئة فلا بأس. كثمن بر اعتاض عنه برا، اعتاض عنه بر، ثمن بر اعتاض عنه بر، واروح له ثم بعد شهرين او 3 أشهر قال انا ابي اعطيك، اما كنت تبي منها الحين انا اخذت منك 10,000 كيلو، انا ما ادري مثلا ربما اني ابيع جمله، ربما اني اوديه المصنع ولا بيوديه صوامع ولا كذا، انا بعطيك حقك الحين، اسمح لي مثلا بدل ما أعطيك 10,000 أعطيك 8,000 هالحين واتركها. نقول لا، ما يجوز إلا بمقداره في وقت حلول، يعني أنك اعتدت عنه في معنى أو كأنك بعت عليه مثلا 10,000 بحد عشرة، أنك أخذته الآن حاضر، الحاضر سعر الحاضر ما هو مثل سعر المتأخر، الحاضر يكون أغلى سعر من اللي بيتأخر 3 أشهر أو 4 أشهر. الناس يتسامحون بالمتأخر ويصبر بالغليل. نعم. كثمن يبر إعصاب عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد. نعم. ما معياره الكيف سواء إعصاب عنه بر أو إعصاب عنه تمر، لأن التمر مكيل والبر مكيل ما لا يعتبر. فإذا كان معياره واحد كلهم في معياره الكيف أو كلهم معياره الوزن فهذا لا يجد. إن اختلف فلا بأس، صار يبيع فيه مثلا قطن ولا يبيع فيه نحاس، لأن القطن والنحاس هذا ما هو بكال، هذا يوزن وزن. اختلف المعيار الذي هو ما يباع به فلا بأس بذلك. لم يجز لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصهم جاز. نعم نعم قال والله أنا على أنه يبيع فيه 10,000 حصل له ما حصل، إن مثلا زرعه ما نجح أو حصل عليه عاهة أو حصل عليه شيء وراح واشترى له منه من زرعه واشترى له مثلا 10,000 هذا لا بس، لأنه المقصود هذا شيء بالذمة مو بشيء بعين الزرع. ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز، أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض لا بالعكس لم يجد. نعم هذه مسألة العين النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأخبر أن هذا من شيء المحرم ومن الذي سيحدث في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يعني معناه إذا أخذتم تركتم الجهاد في سبيل الله وصرتم تستعملون الربا ورضيتم بالزرع ورضيتم ونسيتم أمر دينكم هذا سلط الله عليكم ظل ما ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم وتراجعوا دينكم. وهذا آمنا بالله نحن واقعين فيه، نستغفر الله ونتوب إليه. هذه تسمى مسألة العينة. أما قوله ولو أو بالعكس لا بالعكس هذا أيضا عكسه في خلاف بعض العلماء، يقول عكسه مثله وبعضهم يقول لا عكسه يباع. لا كمله هذا ظاهر وانا عكسه جواز اي عكس اي عكسه بعضهم يجيزه والصحيح انه ما يجوز لانه يتخذ غرض الربا مثل ما تتخذ العينة ايضا. نقول يعني تفتاء هنا المصنف كأنها اي قال لا بالعكس جواز اي بالجواز الصحيح لا ما حس عليها مصنف لأن هذا فيها خلاف فيها خلاف لا بد بيذكر عليها. قال أي البيع بدون ما باع به نسيئة وعبارة الإنصاف بثمن الحال أي قبض أو لم يقبض فليس الفضل شيء أي فقط هذا بس هذا. لكن صورة طالما مسألة العينة صورة مثلا يبيع عليك السيارة نعم بعشر 3 ريال أنت في الحقيقة شريت السيارة وأنت ما قصدك مثلا السيارة، أنت قصدك القروش، لكن عنده هالسيارة تسوى 8,000 وقلت أنا بيشتريها منك 10 إلى أجل. أنت ما قصدك السيارة، قصدك سمي قروش، أخذتها منه بعشرة ورايح تبيعها 8,000 لأنك أنت قصدك القروش، لكن أخذتها إلى أجل وصبرت على الزيادة دي لأنك ما عندك فلوس أنت محتاج لفلوس. فهذه اللي باع عليك ما يجوز انه ياخذها منك 8 لانه معناه اذا اخذها منك 8 معناه انه عطاك 8,000 بشر 3 الى اجل. هذا هو الربا بعين هذا. لكن تبيع تبيعها على شخص اخر ما في بس، لكن على هالشخص لاننا اذا نظرنا في الحقيقة حقيقة هذا الشخص حنا إنما بعت عليها السيارة ب10,000 إلى الدور ثم كانت تبيع على فلان ولا فلان الآن تسوي 8 لكن صبر على 2,000 من أجل الأجر. قلت الساعة 8 كنت أنا أحسب 8 وقلت تروح لفلان وفلان هذه 8 وخلي السيارة عندي. هذه هي اللي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عين الربا. أخذ منه 8 3 بـ 3 إلى الدهر. هذا هو الربا بعينه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرمه وقال إذا تبايعتم بالعينة معناه استعملتم الربا وفشى بينكم الربا ورضيتم بالسارة نسيتم أمر الجهاد في سبيل الله وأخذتم أذنب البقر لأن البقر هي آلة الحرب في ذلك الوقت هي اللي تحرث الأرض وهي اللي تطرح الماء وهي اللي أخذتم أذنب البقر سمهم حربتهم ونسوا أمر الله ونسوا الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحتى تراجعوا دينكم. هنا ولا بالعكس لا بالعكس اي هذا اللي بالعكس مثلا عكسه اذا باع عليه مثلا بعشرة آلاف مثلا الى اجل اشتراه مثلا بزيادة اما هذا بالعكس فاذا اشتراه بزيادة هذه يقولهم ما في بس لانه ما في علة الربا ولا فيه ولكنها قد تتخذ وسيلة أيضا إلى الربا فينبغي حسم المادة هذه وإن كان المذهب أنه يجوز لأنه لكن يمكن أنه يحتال عليه من أجل الزيادة هذه نفس الصورة لكن اشتراها بالثمن إيه بالثمن هذا مع أنه إيه لأنهم يقولوا لو شرى مثلا هو مثل ما باع أو بأزود من باع صح لأنه انتفى مسؤولية لكنها إن شرها بعد ما تغيرت يعني شرابي هذا لكن بعد 4 أشهر أو 5 أشهر كده وراح عليها وجاء وانتصت سالت عنها اسم العين هذا يجوز انه يشتريها لأنها تغيرت صفتها وانتصت حالها وانتصت قيمتها لكن ولا وعلمنا انها ما اتخذت حيلة بدليل انه يشتغل فيها وراح عليها سهوة وانتفع منها لكن كل حال عارفين من هذه حيلة مثل حال كل حال انه كل حال يبيع ويشتري لا بالعكس لم يجوز لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1,500 وتسمى مسألة العينة يعني لأن هذا الربا لأنه باع مثلا إذا قال بعت عليك هالسيارة ب10,000 إلى أجل قال والله أنا على هذه السيارة ما أنا بحاجة أنا بروح بالحراج أبيعها على سنة القروض أنا محتاج من القروض قال لا شو شلو تتكلم قال لا عندي هذه 8,000 أنا أعطيك 8,000 هذه 6,000 فهم معناه انه اعطاه 8,000 10,000 للدوم وهذا هو ربا الجاهليه اللي منع العلماء محرمناه وقوله لا بالعكس يعني لا ان اشتراه باكثر مما باعه به فانه جائز اذا شراه باكثر فهو معناه انه ما احتال من الربا لكن العلماء يقولون لا لانه ربما يتخذ وسيله كما لو اشتراه بمثله بمثله واما عكس مساله العينه بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة بل يحرموها قالوا يخشى من الحيلة وهم الولي أباحوها قالوا تباح بلا حيلة لكن من يضمن لك الحيلة هل الحيلة يضمن لك الحيلة